نعلم انك انت العليم الحكيم. اللهم ما نعلم ابراهيم علينا وانت. قال المتن والشيخ رحمه الله تعالى: وقال بعلومهما في الدارين وولدها، اي المستولده من غيره، اي غير السيد، بان ولدت بعد استيلادها ولدا من زوج او زنا بمنزلتها. وحينئذ فالولد الذي ولدته للسيد يعتق بموته. في هذا الجزء من الفصل يتكلم على ولد المستولدة من غير السيد الذي ولدته بعد الاستيلاد. ولد المستولد الذي ولدته بعد الاستيلاد بأن كانت متزوجة فحملت به بعد الاستيلاد، أو زنت بعد الاستيلاد فجاء ولد، هذا الولد له حكمها بأن يكون مملوكا للسيد، ولكنه يعتق بموتها كما تعتق هي بموتها. وحينئذ، يعني حينئذ كان الوضع كذلك والأمر كذلك، من أن الولد جاء بعد الاستيلاد من غير السيد، فالولد الذي ولدته السيد يعتق بموته. وصلنا إلى قول المحشي رحمه الله تعالى: نفعنا بعلومه في الدارين. وحينئذ، قوله وحينئذ أي وحينئذ كان ولدها من غيره الحاصل. الحاصل صفة للولد. حينئذ كان ولدها الحاصل، ولدها من غيره الحاصل بعد الاستيلاد بمنزلتها، فالولد الذي ولدته أي من زوج أو زنا للسيد، أي مملوك للسيد، يعتق بموته، أي بسريان الاستيلاد إليه كما علمت، ويمتنع عليه السيد التصرف فيه بما يمتنع عليه فيها. كل ما يمتنع عليه فيها من تصرف يمتنع عليه فيه الناقل الملكية، تصرف الناقل الملكية، ويجوز له استخدامه كما يجوز له استخدامها، إجارته وإعارته وإجباره على النكاح إن كان أنثى لا إن كان ذكرا، ويعتق بموت السيد وإن كانت أمه قد ماتت في حياة السيد، كما قاله في الروضة: لأنه حق استحقه في حياة أمه فلا يسقط بموتها. ولو أعتق السيد مستولدته قبل موته لم يعتق ولدها تبعا له، فإذا مات السيد بعد ذلك عتق بموته. إذا عنده شيء غير واضح يسألون. يعتق بموته أي لسيران الاستيلاد إليه كما علمت، ويمتنع عليه التصرف فيه بما يمتنع عليه فيها، ويجوز له استخدامه وإجارته وإعارته. يعني استخدامه يا رمضان يجوز عليه، يجوز له، ضمير يعود على مين؟ له السيد. استخدامه ضمير يعود على من؟ سامع تاني. ويجوز له استخدامه، يجوز له، ضمير يعود على مين؟ السيد. استخدامه ضمير يعود على مين؟ الولد، ولد المستولدة من غيره بعد الاستيلاد. يعني ايه بقى استخدامه؟ ما معنى استخدامه؟ يعني بعد ربع ساعة تقولي يعني يستخدمه استخدامه يعني يستخدمه يعني يطلب الخدمة منه، يطلب منه أداء الخدمات التي يريدها أو الخدمات، ويجوز له استخدامه وإجارته وإعارته وإجباره على النكاح إن كان أنثى. الولد قد يكون ذكرا وقد يكون أنثى، إن كان أنثى له أن يجبر هذه الأنثى بنت المستولدة على النكاح ويقبض المهر، يعني يستفيد من ذلك. ولذلك لا يجوز له أن يجبر هذا الولد إن كان ذكرا، لأنه لا يستفيد شيئا، يستفيد من وراء الأنثى أنه يقبض المهر لنفسه. أما الولد لماذا إذا كان ذكرا لماذا يجبره على النكاح؟ لا يجوز له أن يجبره على النكاح. ويعتق بموت السيد وإن كانت أمه قد ماتت في حياة السيد، إذا ماتت الأم في حياة السيد فيعتق الولد بموت السيد كما قاله ابن روضة، لأنه حق، لأنه ضمير في لأنه يعود عليه فارس. وفين علي؟ علي مات، فارس، فارس ما ترد علي، علي فين؟ ها؟ ما تعرفش مش صاحبك؟ طيب لأنه ضمير يعود عليه ها؟ ارفع صوتك لا اسمع شيء. الاعتاق، الاعتاق بالموت يعني، العتق بالموت مش الاعتاق، الاعتاق معناه في معتق، مع ان مفيش معتق ولا حاجه، العتق، العتق يعتق هو لا احد يعتقه، الذي يعتقه هو الشرع، يبقى من العتق، العتق المستحق بالموت، لانه اي العتق المستحق بالموت استحقه في حياة أمه فلا يسقط بموتها. ولو أعتق السيد مستولدته قبل موته، وينفع أن يا شيخ طارق هل يجوز أن يعتق السيد مستولدته قبل أن يموت هو؟ يعتقها. هل يجوز أن السيد بعد ما استولد أمة هتعتق بموته، هل يجوز أن يعتقها قبل أن يموت؟ ما المانع؟ ما المانع صح؟ مفيش مانع. يعتق المدبر ويعتق المكاتب قبل أن يؤدي النزول الكتابة وقبل أن يموت يعتق المستولدة، ما المانع؟ فإذا فعل هذا وأعتق المستولدة يبقى الولد ولا يعتق بعتق أمه، وإنما يبقى حتى يموت السيد أو يعتقه إن شاء. ولو أعتق السيد مستولدته قبل موته لم يعتق ولدها تبعا لها، فإذا مات السيد بعد ذلك أعتق بموته. إلى هنا في أي سؤال؟ هل هناك شيء غير واضح؟ قال اقرأ الهامش لو سمحت. ومن أصاب أي وطئ أمة غيره بنكاح أو زنا أو أحبلها فالولد منها مملوك لسيدها. فالولد منها مملوك لسيدها، في حاجة؟ وأحبلها. نعم أنا قلت أو؟ شكرا. ثاني، ومن أصاب أي وطئ أمة غيره بنكاح أو زنا وأحبلها فالولد منها مملوك لسيدها. أما لو غر شخص بحرية أمة فأولدها فالولد حر وعلى المغرور قيمته لسيدها. وإن أصابها أي أمة غيره بشبهة منسوبة للفاعل كظنها أمته أو زوجته الحرة فولده منها حر وعليه قيمته للسيد ولا تصير أم ولد بالحال بلا خلاف. وإن مات الواطئ بالنكاح الأمة المطلقة بعد ذلك لم تصف أم ولد له بالوطئ في النكاح السابق، وصارت أم ولد له بالوطئ بالشبهة على أحد القولين. القول الثاني لا تصير أم ولد، وهو الراجح في المذهب، والله أعلم بالصواب. سنشرح هذا الذي قرأناه شرحا سريعا قبل أن ندخل في الحاشية حتى نتصور ما الذي سنسمع شرحه في الحاشية. هذه الكلمات التي قرأناها الآن للمصنف والشارح سنعيدها مرة أخرى بشيء يسير من التفصيل. ومن أصاب أي وطئ، ما مرة أخرى يكرر أن الإصابة هنا ليست لا تعني فقط الوطء بل حتى استدخال الذكر أو استدخال الماء المحترم في حالة الزواج. من أصاب أي وطئ أمة غيره بنكاح أو زنا وأحبلها، نتكلم بوزن عام الآن لا نتكلم على خص أم الولد، نتكلم على شخص أجنبي وطئ أمة شخص، صور الوطن يكون في زنا، صور الوطن يكون في زواج، وحصل من هذا الوطء حبل، وحصل من هذا الحبل ولد، الولد هذا حر ولا رقيق؟ فقال فالولد منها مملوك لسيدها أو لسيده، يعني سيد الولد، لا يكون حرا يعني مملوك يعني عكس الحر. أما لو غر، يبقى هنا بتكلم على قسم آخر فيه الغرور، أنه اغتر، هناك من غر، هناك من أوهمه دلس عليه وقال له هذه المرأة التي ستتزوجها حرة أو التي ستزني بها والعياذ بالله حرة. طيب يبقى إذن الفرع الذي قرأناه الآن، ومن أصاب أي وطئ أمة غيره بنكاح أو زنا وأحبلها فالولد منها ملوك لسيدها، تكلم في حالة عدم الغرور. لازم أن تفهم الفرع الماضي على أنه الأخير ده الذي قرأناه على أنه في حالة عدم الغرور، هو أحبلها ويعلم أنها أمة وزنى بها وهو يعلم أنها أمة. أما لو كان قد غر بذلك، ذهب يتزوجها ويظن أنها حرة بأن غره شخص دلس عليه عم عليه كونها أمة، قال أما لو غر شخص بحرية أمة ظن أنها حرة في الحقيقة أمة فأولدها فالولد حر وعلى المغرور قيمته لسيدها، فذهب تزوجها ثم فوجئ بأنها أمة وليست حرة. ما الحكم؟ الولد في هذه الحالة يختلف، ليس رقيقا بل حر ومنسوب لهذا المغرور الذي غر بوطئ هذه أو بزواج هذه الأمة. لكن الآن قد أفقد السيد ماليته، كان مفترض أن الولد دوت يكون مملوكا للسيد، فلما أتلف عليه هذه المالية وجب عليه أن يدفع له قيمة هذا الولد ساعة الولادة ساعة ما ولدته. كم قيمة هذا الولد في السوق لو كان مملوكا، لو كان عبدا وحر نسيب، لكن لو كان حر عبدا كم كانت قيمته ساعة الولادة؟ كذا يعطي السيد هذا المبلغ ثم يرجع على من غره بكم قيمته؟ بعشرة دنانير، يعطي العشرة دنانير للسيد ثم يعود إلى من غره الذي ضحك عليه ودلس عليه ويطالبه بهذه الدنانير العشرة، يطالبه بهذه الدنانير، تعالى اصحى معايا، يطالبه بهذه الايه؟ أو العشرة الدنانير، يطالبه بهذه العشرة الدنانير، كلاهما صحيح لغة. خلاص إلى هنا في أي مشكلة؟ وإن أصابها أي أمة غيره بشبهة منسوبة للفاعل كظنها أمته أو زوجته الحرة ولما وطئها كان يظن أنها زوجته الحرة أو أنها أمة له وولده منها حر ولم يغره أحد، هو الذي اغتر ولم يفعل وهو يعرف أنها أمة ووطئ وهو يعلم أنها زوجته الحرة أو أنها أمة له. إذا وطئ الرجل أمة نفسه فولدت، الولد يكون حرا ولا يكون عبدا؟ حر. إذا وطئ أمة نفسه الولد يكون حرا. إذا وطئ زوجته الحرة الولد يكون حرا ولا يكون قنا؟ حرا. طيب هو هذا الذي حصل، أنه وطئ ولكنه يشتبه عليه، يظن كانت نائمة في فراشه ووطئها يظنها زوجته الحرة، كانت نائمة في فراشه ووطئها يظنها أمته، فنعامله بظنه هنا طلبا للحرية، تشوفا للحرية، ويكون الولد رغم أنها أمة بغيره، والآن من التي وطئها أمة لكنها ظنها زوجته الحرة أو ظنها أمته الشخصية فنعامله بظنه تشوفا للعتق، فنقول إن ولده منها حر وعليه قيمته للسيد، وعليه قيمته للسيد، قيمته ساعة الولادة. هل الذي حصل هو الآن وطئ من في الحقيقة والواقع أمة غيره؟ فهل تكون هذه الأمة أم ولد؟ قال ولا تصير أم ولد في الحال بلا خلاف، لا تصير أم ولد في الحال بلا خلاف، سواء كان في يظنها زوجته أو يظنها أمته، في الحالتين لا تكون أم ولد. العلة هي لماذا لا تكون أم ولد؟ نعم، ليست في ملكي. وزي قال في الحال، في الحال لأنه ربما يملكها في المستقبل، هو لما وطئها أن تكون ملكه. فرض المسألة التي كنا نحكيها الآن أنه وطئ أمة غيره يظنها زوجته الحرة أو يظنها أمته، لكن تكون في هذه الوقت، في هذه الساعة، في هذا الزمن، في هذا الوقت لم تكن ملكه. فإن آلت إليه في المستقبل بأن اشتراها، بأن وهبت له، بأن هذا لا يغير الحكم أنها في الحال ليست أم ولد. وبلا خلاف ساعة وطئها وحملت منه يناين وولدت لا تكون أم ولد، يعني ساعتها في الحال، يعني ساعتها. وحنشوف بقى في المآل بعد قليل لما يملكها ما الحكم. الآن لا تكون أم ولد، في خلاف في المسألة؟ لا خلاف. تعالى انظر بقى، وإن ملك الواطئ بالنكاح الأمة المطلقة. كلمة المطلقة دي مشوشة للمعنى، فدعك منها، انسها الآن، لأنه سيعترض عليها وهي ليست قيدا في المسألة. هذه الأمة التي وطئها، دعك من كلمة مطلقة، انسها تماما، هي ليست صوابا، يعني ليست في محلها. يعني إن ملك الواطئ بالنكاح الأمة، هو وطئها أثناء النكاح، كان زوجا له وطئها وهي أمة للغير، الولد يكون هي أستاذ أحمد حرا ولا مملوكا للسيد أحمد؟ ليه واحد وطئ أمة غيره في نكاح، كان متزوجا بأمتي، أنت عندك أمة وأنا وطئتها تزوجتها، في مانع؟ عندك أمة وأنا تزوجتها، في مانع؟ طيب لما وطئتها وولدت هذا الولد يكون حرا ولا يكون عبدا؟ عبدا لك أنت، مش سيد أنت، خلاص. بعد كده أنا ملكتها بقى، هي أنا ملكتها، اشتريتها منك، أول ما اشتريها من حضرتك ينفسخ النكاح، ملك، خلاص الملك أقوى من النكاح. هل تصير أم ولد بعد الملك؟ هل تصير أم ولد؟ قال وإن ملك الواطئ بالنكاح الأمة المطلقة. قلنا المطلقة دي اتركها على جنب، ليست صحيحة. بعد ذلك يعني بعد أن وطئها قبل الملك، لم تصر أم ولد له بالوطء في النكاح السابق، لا تصير أم ولد، وأيضا بلا خلاف. وصارت، أيوة تصير، يعني أم ولد له بالوطء بالشبهة على أحد القولين، قول مرجوح، والقول الثاني لا تصير أم ولد، وهو الراجح في المذهب. تعال بقى الصورة الأخرى، يعني مرة أخرى، لما وطئ أمة غيره ثم ملكها، وطئ أمة غيره ثم ملكها، لا تصير أم ولد بلا خلاف. تعال بقى لو وطئها في نكاح، وطئها في نكاح ثم ملكها، لو وطئها بوطئ شبهة، وطئ أمة غيره وطئ شبهة بأن ظنها زوجته الحرة، بأن ظنها أمته، ثم ملكها بعد ذلك، فهل تصير أم ولد بعد الملك؟ في خلاف عند الشافعية، الراجح أنها لا تصير أم ولد، والمرجوح أنها تصير أم ولد. هذا خلاصة ما سنقرأه الآن، هو آخر شيء في الكتاب بإذن الله تعالى. تعال إلى الحاشية، أنا استعرضت هذا بسرعة حتى تكون الأمور واضحة عند الحاشية، عند الكلام على الحاشية. قال ومن أصاب، قوله ومن أصاب أي أو لم يصبها، لا الإصابة ليست شرطا، بل استدخلت ذكره أو منيه المحترم في صورة النكاح، فالإصابة ليست بقيد فيه، بل المدار على حبلها ولو بالاستدخال المذكور بخلافه في الزنا. فلو استدخلت الأمة ذكر حر نائم فعلقت منه فالولد حر نسيب، لأنه ليس بزنا من جهته، وتجب قيمة الولد عليه للسيد ويرجع بها عليها عند بعد العتق. قال البغوي في فتاويه: ومثله المجنون فيما يظهر ولو متعديا. مرة أخرى انتبه، قال: ومن أصاب، لو بقي على هذا الكلام في المتن لكان الحكم دائرا فقط على الإصابة، الإصابة يعني الوطن. المحشي كتر خيره رحمه الله قال: لا، الأمر يتعدى في الزواج إلى استدخال الذكر، استدخال المنية المحترم حتى لو لم يصبها. لو استدخلت الأمة ذكر زوجها أو استدخلت منيها المحترم أيضا حكم نفس الشيء. إيه هو الحكم الذي قرأناه قبل قليل على الهامش؟ من أصاب أمة غيره بنكاح أو زنا وأحبلها فالولد منها من ركن سيده. قال: الأمر ليس متعلقا بالإصابة فقط، بل يتعدى إلى استدخال الذكر أو المنية المحترم، بس هذا خاص بحالة النكاح. إحنا معنا حالتين: زنا ونكاح، معنا حالتين. قال: بنكاح أضاف الشارح أو زنا. في حالة النكاح الأمر ليس مقصورا على الوقت، بل حتى مع استدخال الأمة للذكر أو المنية المحترم. أما الزنا فلا. اقرأ: ومن أصاب أي أو لم يصبها بل استدخلت ذكره أو منيه المحترم في صورة النكاح. صورة النكاح معنا حالتين: استدخال الأمة للذكر زوجها، أو استدخال الأمة لمني زوجها المحترم. محترم صفة للمني مش للزوج، الزوج مش هم يكون محترم، المهم المني يكون محترم. استدخلت منيه المحترم، منية زوجها المحترم. قال: فالإصابة ليست بقيد، إصابة يعني الوطن، فالإصابة ليست بقيد فيه. من يقول الضمير في فيه يعود على ماذا يا عمر؟ سورة النكاح. ممتاز، فيه يعود على النكاح. فالإصابة أي الوطء ليس بقيد فيه أي في النكاح. بل المدار على حبلها ولو بالاستدخال المذكور. إيه هو الاستدخال المذكور شيخ سيد؟ ممتاز، رائع. استدخال مذكور يعني استدخال الذكر أو المنية المحترم، كل هذا خاص بالإيه؟ بالنكاح، بخلافه في الزنا. فلو استدخلت الأمة هيصوره فائد التصوير تفريع. فلو استدخلت الأمة ذكر حر نائم فعلقت منه فالولد حر نسيب. حر ضد الحكم اللي فات. الحكم الذي يقول إذا زنى رجل ذكرا حرا كان أو عبدا، زنى بأمة الغير، فالولد مملوك للسيد، سيد هذه الأمة. لكن اللي معانا الآن أنه زنى من جهتها فقط، ليس من جهته هو، زنى من جهتها. كيف استدخلت ذكره؟ ده زنى من جهتها هي. أو استدخلت منيه المحترم، هذا ليس زنى. لكن الحالتين دولة الولد يكون حرا ولا يكون مملوكا للسيد. مرة أخرى، الذي حصل أنه كان نائم فاستدخلت ذكره ولم يزن، هي التي زنت دخل الفرج في الفرج، هذا زنا بس من جهتي لا من جهتي. الولد حر، لأن النائم كان حرا فالولد حر وعليه قيمته للسيد، ثم يعود عليها لأنها هي التي فعلت. استدخلت منيه المحترم، الولد حر، النائم كان حرا فالولد حر، هذا لا يسمى زنا. طبعا هي عاصية، دعونا من العصيان الآن، لكن في النهاية الحكم هي هذا الولد حر ولا عبد؟ الولد حر، وعلى النائم الذي استيقظ ده يروح بقى يدفع القيمة للسيد ويعود عليها لأنها هي التي فعلت هذه الفعلة الخبيثة. نقرأ: بخلافه في الزنا، فلو استدخلت الأمة ذكر حر نائم فعلقت منه فالولد حر نسيب، حر يعني ضد العبد، نسيب يعني منسوب إلى هذا الحر الذي كان نائما، نسيب يعني ينسب إليه، يأخذ اسمه ويرث منه أبوه، لأنه ليس بزنا، الزنا هو ليس أبا له شرعيا، هو أب طبعي، لكنه ليس، الزنا لا ينتج نسبا، الزاني لا ينسب إليه ولد الزنا بالاتفاق، لكن هنا لما لم يكن زانيا فينسب إليه لأنه غر فيه بأن أدخلت ذكره أو ماءه المحترم، منيه المحترم. فعلقت منه فالولد حر نسيب حر، لأنه ليس بزنا من جهته، هو لم يزن، فتجب قيمة الولد عليه للسيد، عليه يعني على هذا الذي كان نائما واستدخل ذكره أو منيه المحترم، تجب القيمة للسيد ويرجع بها، الضمير في بها يعود عليه القيمة، يرجع بها عليها الأمة المجرمة دي بعد العتق. قاله البغوي في فتاوي، قال ومثله المجنون فيما يظهر ولو متعديا. يعني ايه ومثله المجنون؟ مثله المجنون اذا وطئ، اذا وطئ، اذا وطئ أمة، مجنون إذا وطئ أمة كان المجنون حرا فالولد يكون حرا، نسيب حر ونسيب كل شيء، ورغم أنه مستيقظ، أن قال ولو تعديا، حتى لو جاء هذا المجنون ووطئ هذه الأمة وعلقت منه وولدت، فالولد حر نسيب، وعليه على المجنون قيمته يعني من ماله، لأنه من باب ضمان المتلفات أتلف هذا الولد، بدل ما يكون عبد لهذا السيد صار حرا، فأتلف عليه مالية فيضمن من ماله كما يزكى من مال المجنون، وإذا أتلف المجنون شيئا فعليه ضمان متلفاته، فكذلك هنا عليه قيمته للسيد ولا يرجع على أحد، لأنه يعني هو الذي فعل، كان في يد مرفوعة. نعم، المجنون المتعدي يعني هو الذي فعل، ولم يفعل به، لم يكن نائما، لم يكن مثل المرة عليه متعدي، يعني فعل بنفسه، لم يستخدم هو كأداة. يلا سؤال آخر. هل يبقى المني محترم في حال لو استخدمت أنا؟ احنا قلنا في الزنا ما فيش مني محترم بقى، بس مش مني محترم. نعم، وهي استدخلت منيه، هو نائم. نعم، فهل يبقى مني محترم لأن هو لم يدخلها على وجه لا يسمى مني محترما؟ المني المحترم الذي يكون في زواج أو في ملك، يعني خرج من رجل لزوجته أو لأمته المملوكة التي يحل له وطؤها. لا يسمى محترما اصلا، مفيش في الزنا ماء محترم. لابد من هذا القيد طبعا، حر نائم فعلقت منه فالولد حر نسيب، مش له يعني، لان النائم يعني مسلوب كمثل المجنون انا اذاك، لانه مغيب، غايب عن الوعي. بس حد بيقول لك حتى لو كان مستيقظا، لانه المجنون بعيد عنك سواء مستيقظ ولا نائم غير مكلف. لكن انا بتكلم عن الحر النائم. ما له حر النائم؟ لأنه عاقل، لكن أثناء نومه فهو عقله مغيب مثل المجنون في استيقاظه. غير مكلف. رفع عن أمتي الخطأ. نعم. عن المجنون وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق. نعم. لو أنت بفلل أمة غيره المني المنطرف من غير الأمر. لو استدخلت الأمة، ها؟ أمة غيره، المني المحترم يعني. لو استدخلت أمة ما؟ ماشي. المني المحترم من رجل آخر. ممتاز. نعم. الولد الناس حر. الناس المني حر. ونسيب يعني. طب سؤال ثاني يا مولانا. يعني ماء محترم لرجل بأن خرج في صورة حلال. فجاءت هذه الأمة أخرى، أمة أخرى ليست أمته، أمة أخرى أخذت هذا الماء كان الماء محطوط في يعني في معمل التحاليل علشان يعملوا مثلا ال اسمه ايه الحمل الخارجي ده الحمل الخارجي فمحطوط عند عند المعمل التحاليل فذهبت فاخذته واستدخلته صورة الحاج مضرب خلاص الولد حر الولد حر نعم عندما قال لانه لانه ليس بذنب من جهه فيه لكن من جهه فيه هي زنا يا حر إذا كان استدخال الذكر يبقى إما زنا وإذا لم يكن باستدخال الذكر بل باستدخال المني لا يكون زنا. السؤال إيه؟ طب هل يعتبر المني محترم؟ يعني هل ينسب إليه؟ مش فاهم. بقول لك هل زي ما قلنا يعتبر المني محترم؟ المني المحترم الذي خرج، معنى المني المحترم يعني خرج في صورة حلال. المني غير محترم ليس صورة أصل حلال. مش استدخال، خرج، خروجه منه. كلام العبرة بالخروج، خرج منه في صورة حلال ولا خرج منه؟ ما تتكلمش على استدخال. خرج منه في صورة حرام؟ تحتمل، تحتمل وتحتمل. هل ممكن يكون خرج في صورة حرام أن هي الذي أخرجته، هي أخرجته منه وهو نائم. نعم. ممكن الصورة اللي ضربناها أنه خرج في صورة حلال، طلب منه الطبيب إلى آخره، منية علشان يعمل التلقيح الخارجي عنده في المعنى. قد وقد. عايز إيه؟ اسال ما تقوليش انا بتكلم عنها قول اسال قول هل يا ولا قول متى ولا قول كيف اني ابدا بصيغه استفهام لو سمحت هل او الهمزه او كيف او متى او اين لو هتسال لو سمحت استخدم حاجه من دولت عشان افهمك اتفضل لو سمحت قول هل او الهمزه او كيف او اين او متى اوكي انت بتقول انا ها خرج منه ان ده مش سؤال ان ده مش سؤال وادوات الاستفهام لها صدارة اللغه العربيه كده وانتوا اللي بتعلمون اللغه العربيه في دار العلوم نعم بيقولوا لنا كده بيضحكوا علينا ويقولوا لنا كده كانوا مكذبين لما قالوا لنا كده ادوات الاستفهام لها الصداره يعني اي ادوات استفهام تحطها في الاول ممكن تبقى قبلها مضاف اليه بس ممكن قبلها خلينا بس نقول اللي انتوا علمتوه لنا دار العلوم انتوا علمتوه طب اعمل لك ايه بقول لك هات لي هات استفهام تقول لي ان ان اداه شرط هل فلازم تبقى ليها الصداره تقول هل قول همزه او هل او كيف او متى او اين في تاني يا اخوانا ما ممكن نحط لها قبليها كتروك دي ليها صداره لها الصداره ادوات الاستفهام وأدوات قلنا أدوات دي لأنها إما حروف وإما أسماء الهمزة حرف وهل حرف وكيف ومتى اسم وأين وما حرف فلها الصدارة يعني لا يصح أن تكون متأخرة كما يفعل المصريون أنت جيت إمتى؟ مفيش لغة عربية أنت جيت إمتى؟ ولكن متى جئت؟ متى كده يبقى لازم تصدر لازم تصدر ممكن يصدقها حرف جر او مضاف من اين مش مال من اين جئت بهذا المال مش مال يصدقها حرف جر كتابك من كمان نسينا من كتاب من هذا يبقى من مصدره لان المضاف المضاف ليه كالكلمه الواحده وهكذا انتوا اللي علمتونا كده ما تغيرش اللي عندي ما تلخبطنيش لا تربكني اتفضل اسال بقى ان ها يلا اسال هل سيبني بس خلينا في هل هل ها هل استدخلت منياه هل استدخلت منياه يعني عن طريق عن طريق غير محترم هل سينسب الي؟ مش حاجه اسمها عن طريق غير محترم ما خدناش في الكتاب لغايه دلوقتي مفيش عن طريق غير محترم عندنا اسمها حاجه اسمها منية محترم ومنية غير محترم قول لي اصطلاح افهمه اصل عندما قال لا ما تحكيليش حكايه قول لي سؤال عندك سؤال ولا اجله مفيش مانع اجل ايوه جمعه احسن ولا تشتت ذهنك الان وامشي معنا اي سؤال الصورة المانع يكون مجرد الطبرة؟ أي صورة؟ هذه الصورة دي كده مرخم، قل لي صورة أفهم عنها. هذه الصورة ليه؟ ما عندنا 100 صورة الآن. الصورة التي ذكرها الحاشي هنا تفريعا لما قال فلو خلت الأمة ذكر حر ناحي فعال فلولد حر. لأنه حر. السؤال بيسأل الأستاذ لو استدخلت الأمة ذكر حر النائب أو منيه المحترم أو منيه المحترم فالولد يكون حرا، بيسأل لماذا؟ لماذا؟ لأن الزنا من جهتها لا من جهته، ولأن هذا الذي استدخلت ذكره أو منيه حر. أمه لأنه لم يتزوجها، هذا ليس زواج. لو كان تزوجها يبقى فعلا للمملوك لسيدها، لو كان زنى بها يملك سيدها، ولم يفعل شيئا. قاعدة تطبق هكذا بلا فهم لكيفية وصول هذا الماء إلى هذا الرحم. يتبع أمه يكون في زواج، يتبع أمه يكون في زنا، لمعنى لا زواج ولا زنا من الاثنين أو منهم. نعم. وأنا قلت من شوية تشوفا للحرية، لو أن مر معنا وسيأتي تاني، مر معنا في العجالة وسيأتي بالتفصيل أنه إذا غر بحريتها، مش مر معنا متقليل هذا، إذا غر بحريتها، لو دلس على أي شخص وقال هذه الأمة هذه المرأة ليست أمة بل حرة، فذهب وتزوجها ويظن أنها حرة حتى أمة ولده منها حر. نعم. مجنون إذا كان نائما أو حتى كان مستيقظا، وإذا قال ولو متعديا بأن كان مستيقظا مستيقظا غير مجبور على ذلك. نعم. ما هيعود على المرأة سيدي. من الذي أتلم؟ لا هو الذي أتلم، لأن منيه لولا منيه ما لا ينسب إليه يا فندم، ولذلك هيرجع إليها. لما يدفع للسيد يرجع عليه، ولو كانت مملوكة في النهاية في ذمتها. طب إذا جنت وهي مملوكة، مش متعلق بذمتها؟ إذا قطعت طرفا وهي مملوكة، إذا أفسدت وهي مملوكة، إذا قتلت وهي مملوكة، يتعلق إما برقبتها وإما بذمتها، يرجع عليها لما تتحرر. خلاص يبقى يأخذ من الهوى. إذا استلمت منك وأنت والعياذ بالله افتقرت، وإن كان ذو عصادين فنظر إلى ميسرة، خلاص ما فيش ميسرة، خلاص من الهوى. وهو لم يفعل شيء لكنه هينسب إليه ولد، مش الغرم بالغرم، هينسب إليه ولد. هو لم يرد وإن لم يرد وفي النهاية كان استغرابك لو قلنا يضمن مطلقا، لكنه لا يضمن ثم يعود عليها، فإيه المشكلة؟ مطالبة نظام المطالبة الحقوق. الآن هذا الولد لمن؟ للسيد ولا لهذا؟ منسوب لمن؟ للسيد، ملك للسيد ومنسوب له، ولا منسوب لهذا الرجل؟ منسوب لهذا الرجل. طيب يلا ادفع بقى، مش انت اتلفت القيمة؟ ما الذي اتلف القيمة؟ فندم المجنون اذا اتلف، بالله عليك، بس المجنون اذا اتلف من الذي يدفع؟ ابني الصغير لما يتلف انا الذي ادفع؟ انا مالي وانا اتلفت حاجة؟ ابني الصغير اذا اتلف انا ادفع؟ رد علي، كلمني، من الذي يدفع؟ اذا ابني الصغير اتلف شيئا انا الذي ادفع؟ امه، جده، اخوه الكبير، من الذي يدفع؟ هو غير مكلف، مالي غير مكلف. المهم الذي اتلف له ده اين يذهب؟ وده ابن مين؟ ابن الجيران، ما هو ابنه هو. يلا انت رجلك وجعاك، وان رجله وجعاه لازم نعم. ربما يكون هذا الحر النائم يكون زوجها أو سيدها. يكون زوجها؟ زوجها أو سيدها، لكن نفرض أنه يعني غريب عنها، فكيف ينسب إليها مولانا؟ ماؤه ينسب إليه لأنه ماؤه. ده نائم يا مولانا، هو نائم أصلاً، فكيف ينسب إليه؟ يعني يصحى من النوم لقيت النوم. يعني لو أن رجل لو أن رجل هو نائم. كويس إزاي؟ انت تبقى نائم كده ابنك. ايوه ايه المشكله؟ ايه المشكله؟ ده غريب عنها يا دكتور سعد. غريب عن مين؟ عنها اللي هي مين؟ عن الام. يا سيدي منظمات حقوق الانسان دلوقتي عايز تنسب الولد الزنا الى الزاني، هو غريب عن دول غرباء عن بعض، مفيش بينهم اي علاقه. تسال اسئله غريبه جدا. نعم. بسبب ان هذا قبيل اختبار الوضع، اي ضمان المتلفات. نعم، لا نظر للمكلف، فنرى ضمان المتلفات لانه اتلف عليه ماليته. ايوه. اي سؤال؟ اتفضل يا فندم، اتفضل تكلم. لا مانع، ممكن يفهم كده. طيب، حيقظة او نوم يعني متعديا او غير متعد؟ مش مالك. يعني الشيخ عبد المنعم يقول متعدين هنا، يعني هو تسبب في جنون نفسه، يعني بان تناول من المواد ولا السوائل ولا كده ما صار به مجنون، او ضرب راسه في الحائط فصار مجنونا. فلو حصل هذا العلوق من المجنون سواء كان متعدا او غير متعدا فايش مانع؟ انه هو مجنون سواء كان مستيقظا او نائما، سواء كان متعدا او غير متعدا، في كل احوال المجنون يعني ايش مانع؟ تفضل. دايره بنفسه؟ لا، هو بيقول ان المجنون سواء كان مجنونا يعني قهر على الجنون بان اصابته آفة، او هو الذي تسبب في في في آفة نفسه. يعني متعدي الناس على فكره هو كمان؟ لا، هو رأي الشيخ عبد المنعم ورأيه دي كلام صحيح. كلام صحيح. يعني المهم المجنون في كل احواله، عممنا الاحوال سواء كان مستيقظا ولا نائما، سواء كان تناول ما جن به او لم يتناول. كلامه اولى، كلامه احسن. لأنه لا يسمى، يعني لا يسمى وهو مجنون حتى لو متيقظا، لا يسمى متعديا. لماذا لا ينسب إليها وهي الزنا من جهتها هي مخطئ؟ لا ينسب إليها يعني مش فاهم. لو خلت منيه. أيوه. وهو لماذا لا ينسب إليها الولد؟ يعني ينسب إليها، لا أفهم، يعني يسمى توصل يسمى مثلا زيد ابن فلانة، توصل كده يعني؟ هذا قصده؟ يعني ينسب إليها، نسب يكون للأب مش للأم. عندنا كده نحن معاشر المسلمين نسب إلى الأب. يعني هيسموه أي اسم تاني، لكن لنا نقول له أن هذا ابنه. إذا كان ما هو مني ننسبه، هو مني، هو ننسبه المني. لم يقصد، هي خلته يا سيدي. ولم يقصد. طيب بلاش، انسى هذه المسألة المعقدة. ولو أن رجلا متزوجا في حلال وبلال وفي سرير الحلال وهو نائم وطئ زوجته، وهو نائم كما أن الإنسان يمشي وهو نائم، يتكلم وهو نائم، يمكن يتصور وهو موجود. أنا بتكلم على زوجته ومولاته. أنا برد على السؤال، برد على حضرتك، بتقول إزاي تنسبه إلى هذا النائم وهو لم يقصد؟ هذا كلامك. طيب أنا أصور لك صورة أخرى من رجل متزوج وفي فراش حلال ووطئ امرأته وهو لا يقصد، هو عمل بالمناسبة مش ناوي، أنا مش هخلف إلا بعد 10 سنين، مش عايز أخلف دلوقتي، هو حر. وسبحان الله، ربنا سبحانه وتعالى قهره إن هو يطأ امرأته وهو نايم وأنجب منها توأم أو توأمين. شوف القهر الإلهي. طيب أنا لا أقصد، يصحى من النوم كده يلاقي زوجته ولدت. أنا معك يا سيدنا الشيخ. أنا لم أقصد، يعمل إيه؟ بس بالراحة، بس بالراحة، بس بالراحة. الإكراه. أنا أرد على كلمة وهو لم يقصد، والآن الزوج لم يقصد. أنا أعلمك أن القصد ليس له مدخل. أفهمك بس أنت ما تفهمش، افتح مخك شوي. أنت بتقولي هو لم يقصد وزعلان، وضربت لك مثالا لزوج لم يقصد وحصل الولد على فراشه، هل القصد معتبر؟ الإجابة لا. يبقى لما تقول أنت بتتكلم مع الآخر وانت بتناظر الآخر تأتي له بشيء مؤثر، بعلمك ما تقوليش وهو لم يقصد، يبقى ده كلام ملوش معنى لأنه غير معتبر. أي نعم. طيب خلاص قول قول قول أي حاجة تانية. كان هذا النائم الحر يكون سيدها أو لو كان سيدها يبقى هذا ابنه الحر. خلاص ماشي. لو كان زوجها يبقى ابنه الحر. صحيح. بس ده رجل أجنبي يبقى ابنه برضه، لأن دماؤه. مفيش فرق بين الزوج ولا السيد ولا الأجنبي، لأنه نائم ودماؤه. متى منعنا؟ ده هو الاستغراب. ما أنا قلت لك برضه بس أنت مش واخد بالك، أنت لسه برضه قافل دماغك. قلت لك ده الجماعة بتوع حقوق الإنسان وحقوق المرأة عايزين ينسبوا ولد الزنا للراجل الزاني. بيقولوا لنا كده، بيقولوا لنا إحنا بتوع الشهادة، بيقولوا لنا إزاي ما يبقاش ابنه، كيف لا يكون ابنه وهو من مائه. شوف الحجة بتاعتهم، من مائه. إذا الأصل إن اللي هو من الماء اسمه الطبعي، الأب الطبعي، إنه يكون ابنه. يقولون لا، الأب في الشريعة أب شرعي مش أب طبيعي، إحنا نسلم إنه هو من مائه، بس ده اسمه أبوة طبيعية، وعندنا الأبوة لا تكون إلا شرعية. الأمومة هي اللي طبيعية، الأمومة مش مهم تكون زانية ولا مش زانية، إنه ده ابنها هيورثها وترضع منه ولا ما ترضعش وهتحضنه بالمناسبة إلى آخره. إذا نزعت غيرها في الحضانة فالحضانة لها، لأنها الأم. لا ننظر إلى الزنا ولا غير الزنا، الأمومة في الشريعة ما طبيعية، الأبوة في الشريعة أبوة شرعية. طيب كلام جميل، وما الشرعية هنا؟ وهو غرة، غرة يا أستاذ، غرة. الأصل، الأصل الأبوة مش الأصل الزنا. اسمه زنا وذلك هو علل كده وقال لأنه ليس بزنا من جهته، الزنا من جهتها هي. خلاص ما دامنا فينا الزنا يبقى الأصل ده أبوه الأب. متى يمنع ويسلب؟ الأصل هو إن هو يكون أب مش ما يكونش أب. متى نمنع إذا كان في حالة الزنا؟ في زنا هنا؟ لا ما فيش زنا، يبقى ده الأب. ما دام من مائه يبقى أب، من مائه يبقى أب، من مائه يبقى أب، من مائه أب، إلا حالة واحدة، حالة الزنا. دي زنا ولا مش زنا؟ لا دي ليست بزنا. الحمد لله يبقى هو الأب بس. أي سؤال؟ تفضل. أيوة. أنا سئلت هذا السؤال الغلس من واحد غلس. مش غلس؟ طيب من واحد مش غلس؟ مين الغلس هنا؟ أنت الغلس؟ غلس مش وحشة يعني. طيب سئلت وأجبت. ما سمعتش، طب أنا أعمل إيه؟ كيف يرجع عليها المال؟ يرجع عليها بالمال عندما تتحرك. ممكن تباع، ممكن نبيعها وناخد منها المال كما لو جلت. قلت الأستاذ اسمك ايه؟ أرسلان. وانت أرسلان؟ رسلان. دوخوني معك ليه؟ أرسلان ورسلان. نعم. ايه؟ مش يطلب القاضي. قاضي لو السيد ما وافقش يطالب القاضي، المهم انه ياخد فلوسه وخلاص. سمعتم جميعا؟ مش كل واحد بيقول لي انا ما سمعتش. كيف يطالب الأمة؟ كيف يعود عليها بالمبلغ بعد ان تتحرر؟ اي سؤال؟ ارسلان ورسلان. ارسلان على وزن افعالان. طيب وصلنا الى اي وطئ، ومن أصاب أي وطئ. المحشي قال تفسير مراد كما تقدم، تفسير مراد لأن ليه بيقول كده؟ لما مر علينا أنه أصاب في اللغة ليس معناها وطئ، وإنما لها معاني أخرى ليس منها الوطئ، فإنما أراد المصنف منها الوطئ، أراد، وذلك اسمه تفسير مراد لكن ليس تفسيرا لغويا يعني. وقوله أمة غيره مقابل لقوله فيما تقدم أمته، متن في بداية الفصل قال إذا أصاب أمته، إذا أصاب السيد أمته، يبقى هنا مقابل ويقول إذا أصاب أمته غيره. إذا أصاب أمته فهي أم ولد، إذا أصاب أمته غيره فلا تكون أم ولد. بنكاح أصابها، كيف أصابها عمه؟ قال إما بنكاح أو بزنا. بنكاح أي بسبب نكاح لم يغر بحريتها فيه. من أين جئت بهذا القيد يا محشي؟ قال أخذا من قول الشارح أما لو غر إلى آخره، أغلق القوس، فهو مقابل لهذا المقدر. أما لو غر شخص بحرية أمة، يبقى أكيد اللي معانا الآن ليس فيه الغرور. إذا أصاب أمة غيره بغير غرور لم يغر بحريتها فيه، في هذه الإصابة يعني، في هذا الوقت، فلا تكون، فلا يكون الولد حر بل يكون مملوكا للسيد. طيب فرع، انتبه لهذا الفرع لأنه أو لهذه الفروع، في أكثر من فرع الآن، وانتبه لأن فيه كلام مهم ودقيق. انتبه، بقول انتبه، عمال اقول انتبه عشان كده بتسال اكتر من مره اسئله تجاب انك بتبص هنا تقول لي ما سمعتش. فرع، لو نكح حر جاريه اجنبي ثم ملكها ابنه، او عبد جاريه ابنه ثم عتق، لم ينفسخ النكاح وان كان لا يجوز للاب نكاح امه ابنه. النسخة القديمة كده في ماشين صاحب، النسخة القديمة، النسخة القديمة الثانية فين؟ وراء الذي نقرأه صواب ولا في خطأ، في مخالفة للنسخة اللي معاكي؟ انت ماشية معانا؟ طيب عارفة ماشية احنا ماشيين فين؟ في أي مخالفة لما نقول؟ كلام منضبط، ما نقرأه، ما نقوله هو ما تقرأينه عندك؟ تمام. وإن كان لا يجوز للأب نكاح أمة ابنه، قال لأنه دوام ويغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء، ولا تصير مستولدة بإحبالها بعد ملك ابنه لها في الأولى وبعد عتقه في الثانية كما قاله الشيخان، لأن النكاح حاصل محقق فيكون واطئا بالنكاح لا بشبهة الملك، بخلاف إذا لم يكن نكاح فإنه يكون واطئا بشبهة الملك. بخلاف ما إذا، النسخة اللي عندك إيه يا أستاذة اللي وراء؟ ما إذا، لا ما فيش شيء على إذا، ما اقرأي، اقرأي اللي عندك لو سمحت، اقرأي اللي عندك. كلم يا دو لو سمحت، خذ النسخة من الأخت اللي وراء وتابعنا، واقرأي مع زميلتك لو سمحت من أول فرع لو سمحت يا خلدون. فرع، ثم ملكها ابنه، ده فرع. أو يلا ها، أي أو عبد، يعني لو نكح عبد للأبي، مش للأبي، هذا خطأ. الباء الأب خفيفة بخلاف ميم الأم مشددة، وكذلك خاء الأخ مخففة، لا تقول أخ بالتجديد ولا أب بالتجديد، أم هي التي بالتجديد، أم، أب، أخ. تفضل تاني. وإن كان لا يجوز للأبي نكاح عمر ابنه لأنه دوام ويغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء، ولا تصير مستولدة بإحبالها بعد ملك ابنه لها في الأولى وبعد إبقه في الثانية كما قال الشيخان، لأن النكاح حاصل محقق فيكون واضعا بالنكاح لا بشبهة الملك، بخلاف ما إذا، ما إذا، بخلاف ما إذا لم يكن نكاح، بس بخلاف ما يبقى نسختنا ناقصة ما، بخلاف ما إذا لم يكن نكاح فإنه يكون واطئا بشبهة الملك فرع آخر، ولو ملك المكاتب زوجة سيده الأمة انفسخ نكاحه لأنه ملك لسيده. هذا الكلام لطيف جدا ومهم. هو مبني على شيء نذكر به، صرناكم مر عليكم لكن نذكر به. إذا واطئ، إذا واطئ الأب أمة ابنه، إذا واطئ الأم الأب أمة ابنه أو في الحقيقة فرع ابن أو حفيد ولو نزل، إذا واطئ الشخص أمة فرعه، أمة فرعه لا يحد، عند زنا وزنا ولكن لا يحد، وتكون أم ولد، أم ولد رغم أنه حرام ورغم أنه زنا بس تكون أم ولد، مع أن ثبوت الاستيلاد لابد فيه من الملك أو شبهة الملك، يعني الوطء لابد أن يكون في مملوك، ولذلك إذا وطئ الأجنبي لا يثبت الاستيلاد، إذا وطئ أمة نفسه ففي ملك ففي استيلاد، إذا وطئ أمة فرعه ففي شبهة ملك ففي استيلاد، يبقى لابد عند الوطء أن يكون في ملك أو شبهة ملك. ما شبهة الملك في وطء الشخص أمة فرعه؟ إيه شبهة الملك عندي لما أطأ أمة ابني أو حفيدي؟ أني إذا كنت معسرا وكنت أحتاج إلى الزواج يجب على ابني على فرعي أن يزوجني. النفقات الواجبة على الفروع لأصولهم تزويج من يستحق العطية. يجب من ضمن النفقات الواجبة على الفروع للأصول تزويج من يحتاج إلى العفاف منهم. فلما وجدت هذه الشبهة فلا حد، لأن يعني الحدود تضرب بالشبهة، لما وجدت هذه الشبهة يثبت الاستيلاد. الاستيلاد لابد فيه من ملك أو شبهة الملك. هل هذا واضح؟ هذا ما سينبني عليه الفروع التي معنا الآن، أو فرعان سينبنيان على ما نحن فيه الآن. في أي شيء غير واضح قبل أن نقرأ؟ شبهة الملك نفس الشيء، شبهة الملك نفس الشيء، شبهة الإعفاف أنا أملك المال، الله أكبر الله، أنا أملك، أنا أحتاج إلى الإعفاف ويجب علي أن يصرف علي ويعتني بأي زوجة من الزوجة التي يجب عليه ربي وأزواجي وأمهات المؤمنين وذريتي وآل بيتي كما صليت على سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الصلاة والفضيلة بعشر محمد محمد الذي وعدته أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن سيدنا محمد عبده ورسوله. رضينا بالله ربا محمد رسولا. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه. واكرم نزله ووسع مدخله. واغسله بالماء والثلج والبرد. واغسله بالماء والثلج والبرد. ونقيه من الخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس. وباعد بينه وبين خطاياه كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم ابدله دارا خيرا من داري، واهلا خيرا من اهلي، وزوجا خيرا من زوجي، وولدا خيرا من ولدي. اللهم ان كان محسنا فزد في احسانه، ان كان مسيئا فتجاوز عن اساءته. اللهم اغفر له ذنبه كله ودقه وجله، اوله واخره، وعلانيته وسره. اللهم اغفر له خطأه وعمده، جده وهزله. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنه. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنه. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنه. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنه. اللهم هب اساءته الى احسانه. اللهم تقبل شفاعتنا فيه. اللهم تقبل شفاعتنا فيه. اللهم تقبل شفاعتنا فيه. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده، واغفر لنا وله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يبقى لابد في الاستيلاد إما بالملك أو بشبهة الملك. شبهة الملك أنه يجب على الفرع أن يعف أصله المحتاج إلى ذلك. في شبهة ملك في هذه الأمة أن الأصل يملك هذه الأمة لأنه يملكها يعني بوجوب النفقة، ولأنه ربما يرثه في المستقبل ولا أمة. الميراث يحيل هذه أو يجعل هذه الأمة تؤول إليه. إذا يقولون نفترض لحظة لطيفة تنتقل فيها الأمة إلى ملك الشخص الواضح. يبقى شبهة الملك تقول إلى الملك بأن نفترض أنه عندما وطئ كان يملكها فعلا، انتقلت من الفرع إلى الأصل فحصل الوطئ في ملك. نظرية اللحظة اللطيفة موجودة في الفقه كثيرا. طيب إذا فهمنا ذلك، فالفرع الفروع التي معنا الآن فرعان اللذان معنا الآن ينبنيان على ما نحن فيه. قال سنقرأ ما تيسر إلى أن نصلي، ثم نصلي ونعود مرة أخرى لمن شاء منكم أن يعود، لننتهي من هذا الفرع وننصرف إن شاء الله. لو نكح حر جارية أجنبي، نكح حر زيد جارية شخص أجنبي عنه، ثم ملكها ابنه عمرو، ملك من؟ ملك الجارية التي تزوجها أبوه. مرة أخرى، لو نكح حر، حر ده اسمه زيد، نكح يعني تزوج جارية أجنبية، هو لا يستطيع أن يتزوج الأمة إلا بشروط، أن يكون ليس معه مهر الحرة، وأن يكون يخشى العنت، ذلك لمن خشي العنت منكم، لا يذهب ليتزوج أمة غيره إلا بهذين الشرطين، بشروط أخرى. فذهب وتزوج أمة بكر، زيد حر تزوج بأمة بكر، بأمة بكر، ثم ملك هذه الأمة من بكر ابن زيد عمرو. ملكها بأي طريقة من طرق الملك، اشتراها ولا ورثها ولا أي شيء. هذا الفرع. الفرع الثاني أو عبد، أي لو نكح عبد جارية ابنه ثم عتق، يبقى زيد هذه المرة تزوج من جارية ابنه عمرو ثم عتق. من الذي عتق؟ زيد الناكح العبد، لأن ابن عمرو حر طيب لم ينفسخ النكاح يعني في الصورتين، احنا معنا صورتان، لم ينفسخ النكاح في الصورتين، وان كان لا يجوز للابي نكاح امة ابنه، نكاح امة ابنه، نكاح امة ابنه. بنضيف الى هذا ان الاستيلاد لا بد فيه من ملك عشبة الملك، نضيف قاعدة مهمة لا يجوز، الحكم مهم، لا يجوز للاصل وطء امة ابنه، امة فرعه. حرام بالإجماع، لأن أمة الفرع هي حلال الفرع، فلا يجوز للأصل أن يطأ موطوعة لابن بعد الصلاة. الشيء الثاني الذي يجب أن نفهمه حتى نفهم هذه الفروع هو أنه لا يجوز للأصل وطء أمة فرعه أو حليلة فرعه، مش أمة بالعين، زوجة أو أم. فمعنى فرعان، الآن ذكر لنا فرعين، فرع الأول هو زيد جارية أجنبي، ثم ملكها ابنه، ثم ملكها ابنه عم. الأحسن في هذا عشان نعمم، لو نكح حر جارية أجنبي ثم ملكها فرع، لأن الأمر ليس قاصرا على فرع عموما، أو عبد، يعني لو نكح عبد هو أيضا زيد، جارية ابنه عمرو، وأيضا أحسن نقول جارية فرعه عمرو، ثم عتق هذا العبد اللي هو زيد في الصورة الثانية. الحكم في الصورتين لم ينفسخ النكاح، يعني في الصورتين. وإن كان لا يجوز للأب نكاح أمة ابنه، نقف هنا قليلا بقى، لا يجوز للأب نكاح أمة ابنه لتحتاج إلى الوقفة، لأنه قبل الفرع الثاني يقول إيه؟ نكح عبد، لو نكح عبد جارية ابنه أو عبد جارية ابنه، أو نكح، ما هو نكح ما كانش جائز ليه؟ ما هو جائز، نكح عبد جارية ابنه يبقى جائز، النكاح جائز، لكن الممنوع اللي هو لا يجوز هو الوطء. يعني صواب العبارة التي قالها المحشي الآن، وإن كان لا يجوز لأبي نكاح أمة ابنه، هي وطء أمة ابنه، الصواب وطء، لا يصح الكلام إلا بذلك، لا يجوز، وإن كان لا يجوز للأبي وطء أمة ابنه. قال ويغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء. بقية الحكم، الحكم لم ينتهي، بل أول الحكم أنه لا ينفسخ النكاح. الحكم الثاني ولا تصير مستولدة بإحبالها بعد ملك ابنه لها في الأولى وبعد عتقه في الثانية، بعد عتقه هو، بعد ملك ابنه ابن الحر في الأولى وبعد عتقه اللي هو الناكح، يعني الضمير يعود على الناكحة في الحالتين. مرة أخرى ولا تصير مستولدة بإحبالها بعد ملك ابنه، ضمير يعود على الحر الناكح لها في الأولى وبعد عتقه العبد الناكح، الضمير يعود على الناكح في كل من المسألتين، في الثانية كما قاله الشيخان الرافعي والنووي. وعلل به بقى، قال لأن النكاح حاصل محقق فيكون واطئا بالنكاح لا بشبهة الملك، بخلاف ما إذا لم يكن نكاح فإنه يكون واطئا بشبهة الملك، بخلاف يعني ايه؟ يعني فيكون فتكون أم ولد. أهو إذا كان الوطء المسبب للاستيلاد في ملك أو في شبهة ملك فهو استيلاد. إذا حصل وطء سبب ولدا في ملك أو في شبهة ملك، شبهة الملك صورتها أن يطأ، إذا وطئ الأصل أمة فرعه التي لم يستولدها، فرع لم يستولد هذه الأمة، تصير أم ولد، كيف؟ بشبهة الملك، تصير أم ولد بشبهة الملك، اللي معانا أنه الاستيلاد يثبت بشبهة الملك. فإذا وطئ أصل أمة فرعه التي لم يستولدها الفرع، زيد وطئ أمة ابنه عمرو، حفيده عمرو، وعمرو لم يكن قد استولدها، وطئها ثبت الاستيلاد، طبعا حرام، لأنه لا يجوز الأصل وطء أمة فرعه، لا يجوز الأصل وطء أمة فرعه، حرام، رغم أن هذا حرام، لكن وجوده الملك يثبت الاستيلاد ولا يحد. هنا في شبهة ملك، طيب هنا لماذا لم يثبت الاستيلاد؟ لأنه لا ملك ولا شبهة ملك، وإنما وطئها بنكاح، هنا كان يطأها بشبهة الملك، وعرفت ما معنى شبهة الملك، أنه يجب على الفرع أن يعف أصلا المتاج، لكن هنا كان يطأها بإيه؟ بالنكاح. افترضنا بدأنا المسألتين بأنه ناكح، تعالوا نعيد المسألتين مرة أخرى. لو نكح حر زيد، لو نفح حر وزيد أمة أجنبي ثم ملكها فرعه، ملك هذه الأمة فرعه، حكمان، أولا لا ينفسخ النكاح، كلمة لا ينفسخ النكاح قال أنه سيقابل بينها وبين نكاح سينفسخ في الفرع الثالث، سيأتي الآن. فأجل هذه الآن لأن هذه في مقابلة انفساخ نكاح في الفرع الثالث الذي لم نقرأه بعد. طيب تكون أم ولد إذا وطئها بعد ملك الفرع ولا لا تكون؟ والله لو كان وطئها بلا نكاح مفيش شبهة ملك، مفيش استيلاد. هنا لما بيطأها، لما بيطأ زيد هذه الأمة التي مملوكة لفرعه، ما الفرق بين هذه وبين هذه؟ هنا بيطأها بشبهة الملك، هنا بيطأها بالإيه؟ بالنكاح. بالنكاح. هنا في استيلاء وهنا لا استيلاء، لأن الاستيلاء يتوقف على ملك أو شبهة ملك، وهنا لا هذا ولا ذلك. يبقى الحكم الذي يهمنا الآن لا تكون أم ولد عندما وطئها بعد الملك. لما زيد يطأ أمته، يطأ عفوا زوجته هي أمة ابنه وأمة فرعه، زيد يطأ زوجته، زوجته يبقى في نكاح رغم أنها مملوكة للفرع فلا استيلاد، لأنه يطأها بالنكاح لا بالملك ولا بشبهة الملك. الصورة الثانية أو عبد، أي أو نكح عبد زيد أمة فرعه، هي مملوكة فعلا للفرع، لما نكحها لما تزوجها لما عقد عليها كانت مملوكة للفرع ابن أو حفيد عمرو، ثم عتق هذا العبد النافح ووطئها، أولا ينفسخ النكاح وستعرف المقابلة، ثم وطئها بعد العتق. بالصورة الظاهرية أنه يطأ بنكاح أمة فرعه، أنه يطأ أمة فرعه، هو الآن عندما يطأ زوجته يبقى بيعمل إيه في الخارج؟ يطأ أمة فرعه، صح؟ هل يجوز استيلاد؟ الجواب لا استيلاد، لأنه يطأها بالنكاح لا بالملك ولا بشبهة النكاح. ولذلك قال وإن كان لا يجوز للأصل وطء، وقال لك حبس صلحناها وطء أمة فرع، أمة فرعه. هل وضحت الصورة؟ تفضل. يعني هو يجوز لعبد أن ينكح لكن لا يجوز له أن يطأ؟ طيب يبقى هو أسامة بيستشكي كيف نكح، هذا سؤال، كيف تستشكي كيف نكح الأصل أمة فرعه؟ لا كيف جوزنا نكاحه ولم نجوز وطئه؟ بس هذا الذي قلته الآن، كيف نكح زيد أمة فرعه رغم أنكم تقولون لا يجوز الأصل وطئ أمة فرعه؟ وما التعارض؟ التعارض المطلوب يا إخواننا أن نمنع، أن نمنع وطء الأصل لحليلة الفرع، نمنع وطء الأصل لحليلة الفرع. قال تعالى وحلائل أبنائكم، وحلائل أبنائكم الذين من أصلنا، يبقى يحرم علي أني أتزوج أو أطأ أمة أو زوجة ابني أو حفيدي، لأنها صارت موطوءة لي، لأنها صارت موطوءة لفرعي ابني أو حفيدي. طيب النكاح شيء والوطء شيء آخر، ممنوع هو الوطء، وطء الموطوءة، استصحب هذا، لا يحل لي، لا يحل لي اللي هو الأصل وطء حليلة فرعي، حالية فرعي، موطوءة فرعي، موطوءة موطوءة فرعي، ومشكون موطوءة. أنا عندي ابن وابني عنده أمة، وأمته لم تكن ليست موطوءة له، لم يطع، يجوز لي أن أطلق، لأنه لم يحصل اجتماع الأب والابن عن هذه الأمة. لكن لو كانت زوجة، خلاص ما هي زوجة، زوجة حليلة، لكن بمجرد الملك بمجرد كونها أمة بالملك يجوز لي أن أطأها أنا الأصل، ويجوز لي أن أطأها لأنه لم يطأها بعد. فهو يملكها وزوجها للغير، ملكها وهي متزوجة أصلا. ما رأيك؟ ملكها وهي متزوجة أصلا، ثم طلقت أو مات عنها زوجها وانتهت عدتها وتزوجتها أنا بابني عنده أما صغيرة كبيرة زواجة أو غير مزوجة، في النهاية هو لم يطأها أبدا، لم يطأها أبدا. يجوز لي أنا كأب أن أطأها، أطأها بشبهة الملك، لا حرام، بس لا أحد. يجوز لي أن أتزوجها إذا لم يكن قد وطئها ابني أو فرعي، يجوز لي أن أتزوجها، اللي هو الفرع اللي معانا اللي أنت مستشكل فيه، يجوز لي أن أتزوجها لأن ابني لم يطأها، فهي لم يسبق أن وطئها أحد أو وطئها زوج آخر ومات عنها أو طلقها أو فات العدة، فمفيش مانع، لأن الممنوع في الحقيقة هو أن أطأ موطوءة ابني، موطوءة بنكاح أو موطوءة بملك يمين، لكن مجرد أنها مملوكة لابني أو لحفيدي أو لفرع يعني عموما، مفيش مانع أن أتزوجها، الشرط ألا تكون موطوءة له، حتى لا يحصل الممنوع. ما هو الممنوع؟ أن يجتمع عليها الأصل والفرع، تكون موطوءة للاثنين حلال وأبنائه. هي في الحقيقة مش حليلة ما دامت ليست موطوعة، هي ملكه لكن لم تكن حلة له، بل هو ممنوع إذا كانت مزوجة من غيره يمتنع عليه أن يطأها. واضح؟ أي سؤال؟ نقرأ مرة أخرى، اقرأ مرة أخرى بعد هذا الشر. لو نكح حر جارية أجنبي ثم ملكها ابنه، هذه فرع، أو عبد، والتقدير أو لو نكح عبد جارية ابنه ثم عتق، الحكم في المسألتين في الفرعين لم ينفسخ النكاح، وإن كان رغم أنه يعني وإن كان لا يجوز للأب نكاح، صلحناها بوطء، وطء أمة ابنه، أمة ابنه، والأحسن تعبر بالفرع بدل الابن. قال لأنه دوام، دوام. أصل اللي حصل يا أخواننا أنه كان ممنوع قبل النكاح أن يطأها، مش أنه ده حرام ولا يحكم، لكنه حرام نزلا. يقول لي اللي حصل دلوقتي ده نكاح، ووطئه لها بعد أن ملكها ده دوام، ويغتفر في الدوام ما لا يغتفر في البداية، وابتداء لا يجوز له أن ينكحها وأن يطأها. لكن لما طرأ الملك جاز. نفس الشيء هنا، نكح زيد اللي هو العبد في هذه الحالة أمة فرعي وجائز، ثم عتق، وطئه لها بعد العتق اللي كنا منعينه، كنا منعينه ابتداء نجيزه الآن لأنه دوام، كنا منعنا لا يجوز الأصل وطئ أمة فرعه، هذا وطئه لها حصل دواما لا ابتداء، فيجوز له ان يطأها لانه دوام، ويغتفر قاعدة يغتفر في الدوام ما يغتفر في الابتداء، كما قاله لانه دوام ويغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء، ولا تصير مستولده باحبالها بعد ملك ابنه لها في الاولى وبعد عتقه في الثانيه كما قاله الشيخان، لان النكاح حاصل محقق، لأن النكاح حاصل محقق، فيكون واطئا بالنكاح لا بشبهة الملك، بخلاف ما إذا لم يكن نكاح فإنه يكون واطئا بشبهة الملك، يعني يثبت الاستيلاد، يعني يثبت الاستيلاد. أنا بقى أشوف الفرع التالي الذي فيه انفساخ النكاح، هنا لم يثبت لم ينفسخ النكاح في الصورتين، الفرع الذي معنا الآن سينفسخ النكاح. نعم، لأنه دوام هذا تعليل لعدم انفساخ النكاح. نعم بالتأكيد، لأنه دوام تعليل لعدم انفساخ النكاح. تعالوا شوف بقى الفرع الثالث الذي سينفسخ فيه النكاح، ولو ملك المكاتب زوجة سيده الأمة، ولو ملك المكاتب زوجة سيده الأمة صفة للزوجة انفسخ نكاحه، إلا لأنه ملك لسيده. معانا شخص مكاتب كاتب أمته، كتب عبده، عفوا كتب عبده، فمعنى مكاتب ومكاتب، يعني كتبه يعني ايه؟ يعني قال له اذهب واتجر واتيني بنجمين او ثلاثة او عشرة، كل شهر نجم او كل اسبوع نجم الى اخره، فذهب واتجر في العبيد والإماء، فمن ضمن من ملكه هذا المكاتب أمة سيده، زوجة سيده، عفوا زوجة سيده، ملك المكاتب زوجة سيده الأمة. السيد يملك، عفوا السيد يتزوج من أمة، في مانع؟ مش مانع. يلا نصور عشان تبقى الأمور قريبة. عندنا واحد اسمه زيد، زيد بدأ كعصامي، عصامي يعني بدأ من الصفر وصعد بلا مساعدة من أحد. فكان حضرته فقيرا، كان فقيرا، زيد رجل فقير. خلاص؟ وليس معه مهر الحرة، فذهب لأنه يخشى العنف، وليس معه مهر الحرة، فتزوج. تزوج من مين؟ من أمة. بالشروط، ليس معه مهر الحرة ويخشى العنف، تزوج من أمة. ثم اغتنى، ذهب إلى السوق وقلب واغتنى، فصار غنيا، وصار عنده عبيد، ماء، وعقارات، وسيارات، وأموال في البنوك، وسويسرا، وإلى آخره. واحد من هؤلاء العبيد حصل بينه وبين سيده مكاتبة. واحد من العبيد اسمه عمرو كاتب سيده، وذهب يتجد الأستاذ عمرو العبد المكاتب. ومن ضمن تجارته طلب من زيد أن يشتري أمته، يشتري زوجته، زوجي زوجة. طلب من سيد هذه الأمة، الأمة دي لها سيد اسمه بكر، زيد تزوج من أمة لبكر. فذهب عمرو لبكر وقال له تبيعني أمتك؟ ذهب عمرو المكاتب إلى سيد الأمة اسمها سعاد، قال تبيعني سعاد؟ قال له لا، أبيعك سعاد بكم؟ اتفقوا إجاب قبول واشترى سعاد. سعاد بمين؟ زوجة سيده، فملك المكاتب زوجة سيده الأمة. وضحت الصورة؟ نقرأ، اقرأ مرة أخرى. لو ملك المكاتب هو عمرو زوجة سيده هو زيد، الأمة اسمها سعاد، انفسخ نكاحهم، نكاح مين؟ نكاح السيد. هذا الزواج اللي بين زيد وبين سعاد، زواج مش عارف مين من ايه، باطل، الزواج بطل، انفسخ. ليه؟ لأن في الحقيقة عمرو المكاتب وهو لا زال مكاتبا ولم يتحرر ولم يؤدي كل نجوم الكتابة، عندما قال تقول المكاتب قن ما بقي درهم، يعني هو ما ملك لسيده. طيب الآن عمرو ملك سعاد، وعمرو وسعاد كلاهما في ملك زيد، إذن زيد الآن يملك سعاد، والملك أقوى من النكاح فينفسخ النكاح، الملك أقوى من النكاح فينفسخ النكاح. ولو ملك المكاتب زوجة سيده الأمة انفسخ نكاحه، لأنه ملك لسيده، لأنه ضمير يعود على مين؟ على المكاتب عمرو، صح، على عمرو، لأنه المكاتب ملك لسيده. معنى أن عمرو المكاتب ملك لسيده، يعني عمرو وما ملك ملك لسيده. فحصل في النهاية أن الرجل ملك زوجته، فإذا إذا ملك الرجل زوجته انفسخ النكاح، والعلة أن الملك أقوى من الإيه؟ النكاح. نعم. ممكن هذه الأمة ممكن تبقى موطوءة لعمرو ولا لزيد؟ هي كانت موطوءة لزيد بالنكاح. طيب بعد انفسخ الزواج المكاتب، المكاتب لا يجوز له ان يطأ على إمائه، كنا ملكه لكن مش معناه انه يجوز له ان يطأ عليه، مفيش ارتباط بينهم. كما لو ملكت زوجة يعترض انها ليست مملكة، ليست متزوجة من زيد، انا عمرو من ضمن تقاليدي ملك سعاد التي هي زوجة لشخص اخر اجنبي، هو يملك سعاد ولكنه يستطيع ان يطأ اهلها لانها متزوجه. هي اصبحت غير متزوجه لكن هي مملوكه بسيده. لا مملوكه بسيد، لان هو مملوك بسيده، ما ملك وعمر مملوك بسيد. يعني كده زي ده هيطاعها برضه بس بالملك لا بالنكاح. اذا شاء المطاع. في اختلال ملك يعني، فلو هو لو هو عجز نفسه فهي تصير ملك يعني. ملكا تام. ملكا تاما. تاما، لكن هي في ملك بس ناقص، وهو عمرو نفسه مملوك ملكا ناقصا. بس قلنا ان العاده في الكتابه، ان العاده في الكتابه ان يؤدي المكاتب ما عليه فيعتق، فتكون هي ملك له. ملكا خالصا. نعم. فلماذا لا نقول ينفسخ عقد النكاح اذا عجز نفسه؟ من غير ما يعجز نفسه، مملوكه بس ملك ناقص. هي مملوكه ملك ناقص. يلا. يعني زيد انه يبيعها؟ عمرو يبيعها؟ ما يبيعهاش ليه؟ ما هو يملكها من اموال التجاره يبيعها. انفسخ. انفسخ خلاص. مش هيرجع تاني، عايز يكتب يعقد عليها من جديد، يعقد عليها من جديد. يلا اي سؤال؟ نقف هنا ممكن غدا ان شاء الله. نرجو ان ننتهي غدا من دقيقة الفصل ان شاء الله. الحمد لله وصلى الله عليه وسلم.